أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم دي. قال هل أنتم مطلعون؟ اوس آية تاسل بالغوالكي هغا جناب كيف دي؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. لدي ويلو روستا چه سنگ آغا تفشي نو ددو زخف تلكب آغا ووهيني. قال تالله إن كدت لترجين. آو هغتا في خطاب قولو سربوائي فخداي جل جلاله قسم تاقو زما تباك والغختل. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كزما درب فضل رابان دي نواي ننن بزهم لغو كسان خونتي نول شوي راوستل شوي دي. أفما نحن بميتين. خنو اوس دا يقيني ندا چه مغ دا مكدون كتخنيو. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. كم مرك چه مغترات لنكيو أغاقو مخترا غي اوس با مغتر هيت عذاب نجي. إن هذا لهو الفوز العظيم. فياقنتوغا هم دغا سر بريالي توب دي. لمثل هذا فليعمل العاملون. دهم دغا سي بريالي توب لبارة بات عمل كونكي عمل وكري. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. ووي دغا من نسيا خده أو كده زقوم ونه. إنا جعلناها فتنة للظالمين. مبهغ وند الظالمان لبارة فتنة قرز ولده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. هغا يو وند كيد دو زخل طلنة راوزي. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. بهاغي غطي داسي دي لكد شيطانان سرنا. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. دوزخيان بهاغا أخري آو لا نغنب خفلي جيد داكي كري. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. بیا با داغی لپاسد دسخلو لپارا غوطا خوطی دلی و به ور کریشی. ثم این مرجعهم لئیل الجحیم. آو لغو روستا با داغو رستن دل همغا دو زخ دو اور خواه تاوی. انهم الفو آباءهم ضالی. دا هغه خلق دي چې خپل پلرونه نیکونه یې ګمراه وموندل. فهم على آثارهم يهرعون. او د هماغو په نقش قدم باندې وزغلېدل. ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې ډېر خلق ګمراه شوي وو. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. أو طاغوك مغ تنبه كونك پیغمبران لقلو. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ووس وغوريكي دهاغو تنبه كي دنكو تاقبت شو. إلا عباد الله المخلصين. دا دغه بد عاقبت نه فقط دا الله پاک هغه بندگان ژغورل شوي دي چې هغه د خپل ځان لپاره غوره کړي دي. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نوخته لدينا مخي نوح عليه الصلاة والسلام غكرو نقورة چه نبتنگا كزواب ورکوونكو ونجيناه وأهله من الكرب العظيم موږ هغه او دغه کورنۍ د یو ستر غم نه وژغورله وجعلنا ذریته هم الباقین او دغه زوزات مو باقی پرېښوده وترکنا علیه فی الآخرین او په وروستیو نسلونو کې مو دغه صفت او ستاینه پرېښودله سلام على نوح في العالمين سلام دی پر نوح علیہ الصلات والسلام پر طول نړیوالو کې ان كذلك نجزي المحسنين موږ نیکی کوونکو ته هم دغه سي غوره بدله ورکو انه من عبادنا المؤمنين په حقیقت کې هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه وو ثم اغرقنا الاخرين بیا بل ډله مو غرق کړه وان من شيعته لابراهيم او د همدې نوح علیه الصلاة والسلام په کندار باندې تلونکی ابراهیم علیه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم کلا چې هغه د خپل رب حضور ته د قلب سليم سره راغی إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون کلا چې هغه خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شیان دي چې تاسو عبادت کوئ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ آية لالله پاک نفرته فدر واغو دور شدی معبودان غالي فما ظننكم برب العالمين ند الله پاک فباب استاسي تقمان دي فنظر نظرة في النجوم بیا غستور ته یو نظر وکړه فقال انی سقیم او وی ویل زما طبیعت خراب دی فتولوا عنه مدبرین نو خلقو هغه پریخود او تیروان شول فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون دا غو په غیاب کې هغه په پټه دا غو د معبودانو درمسال ته ننوت او وی ویل تاسو ولې فراق نکوي ما لكم لا تنطقون څه شوي دي تاسو خبرې هم نکوي فراغ عليهم ضربا باليمين دا هغه وروسته سم د لاسه پر هغه حمله وکړه او په خیل لا سریخ گزارونه وکرن اقبلو الیه یزفون قال اتعبدون ما تنحتون دیر تپراسن دوها غوی پا منده منده هغه تراغلل هغه اوویل آیا تاسی دخل لاس چگل شو سیانو بندگی کوئی والله خلقكم وما تعملون فداس حال کې چې الله پاک تاسو هم پیدا کړی او هغه شیان هم چې تاسو جوړوي قالوا بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم هغه په خپل منځونو کې سره وویل د دل لپاره د اور ډېرې تیار کړی او دای د تاو جن او تلامو کې وګرځوي فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين هاغوی ده دفر خلاف اختل یو اقدام وکری و مبهاغوی لان دی راوستل وقال إني أهد إلى ربي سيهدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لدخل الرب نور تزم أغب ماته لاركو ونوكري. رب هل من الصالحين. اي پروردگار ما ته داسې زوی راکړي د صالحانو خوي. فبشرناه بغلام حليم. د دې دعا کې موږ غته د یو حلیم زغمونکي هلک زیری ورک. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ها هلک چې کله دا غسره د منډو تردو کولو من ته ورسېده نو یوه ورځ ابراهیم علیه الصلات وسلام هغه ته وویل زویه زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبح کوم اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی. هغه وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کېږي هغه وکړه تا به انشاء الله مال صابرانو ته عمومې. فلما اسلما وتله للجبين. په پای کې چې کله دغو دواړو د منښ کې سر ښکته کړ او ابراهیم علیه الصلات والسلام پر مخې سملاو. وناديناه أن يا إبراهيم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. تا خوب رحتياك مغنك كونك تام دغسي غرم قافات وركو. إن هذا لهو البلاء المبين. فباوري توغة با يوترغند آزمو ينوى. وفديناه بذبح عظيم. آو مجيولويا قرباني ففديكي وركرة. وتركنا عليه في الآخرين. آو بطل فارمو بغس ناس طاينة فورستيو نسلنو كي بريخو دلا. سلام على إبراهيم. سلام داي پر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك نجزي المحسنين. مغني كي كونكو ته هم دغسي وره بدلور كو. إنه من عبادنا المؤمنين. فباوري توغا أغاز مغل مؤمنو بندقانو تخو. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. أو مغاغته بإسحاق عليه الصلاة والسلام زير وركل يو پیغمبر لصالحانو تخو. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او هغه إسحاق عليه الصلاة والسلام تمو بركات ورك اوس دغو دوالو لنبرينا سوك نيكو كاردي او سوك فرخفل زان ترغند ظلم كونكي دي. ولقد مننا على موسى وهارون. او مغفر موسى عليه الصلاة والسلام او هارون عليه الصلاة والسلام باندي فرزينا وكرة. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هاغوه او داغو قومنا تمو دلوي كراون نجات ورك. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين دا غو سرمو مرستا وکړه چې دا غیل عمل هم غوی برلاسی شول وآتيناهما الكتاب المستبين أغويت مدير ترغن كتاب وركل وآتيناهما الصراط المستقيم أغويت مصم الله وفودنا وتركنا عليهما في الآخرين أو فورستيو نسلنا كمو ده أغوخ ياد باقي بريفوده سلام على موسى وهارون سلام دای پر موسی علیه الصلاة والسلام او هارون علیه الصلاة والسلام انا كذلك نجزي المحسنين مغ یکی کونکو تهام دغسی ورکو انهما من عبادنا المؤمنين حقیقت کې هاغوی زمونږ د مؤمنو بندگان وڅو و ان الیاس لمن المرسلین او الیاس علیه الصلاة والسلام هم په یقیني توګه د مرسلین وڅو اذ قال لقومه الا تتقون یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې تاسی ویریگی نه اتدعون بعلا و تدعون احسن الخالقین آیا تاسی بعل بولی احسن الخالقین پریگدی الله ربكم و رب آبائكم الاولین اغا الله چې ستاسي او ستاسي دوران دي ورسته پلرنو نکونو رب دی فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وها غوی هغه دروازان وګانه نو اوس په یقیني توګه غوی د سزا لپاره حاضر ول کی دونکی دي إلا عباد الله المخلصين پرته د خدای جل جلاله له بندگان سچي هغوي غره کړی شوی وو وتوکلنا علیه فی الاخرین او د الیاس علیه الصلاة والسلام د خو یاد مونږ په وروستیو نسلونو کې باقی پریښوده سلام علی الیاسین سلام دی وی پر علیه الصلاة والسلام انا كذلك نجزي المحسنين مغ نکی کونکو تا پانداز سی غره بدل ورکو انه من عبادنا المؤمنين پر احتیا سر اغاز مغ لمؤمنو بندگانو تخو وان لوطا لمن المرسلين او لوط علیه الصلاة والسلام هم دامغو کسانو ساتیو چه در رسولانو پتوگا لگل شوی دی اذ نجیناه و اهله اجمعین یاد کل هغا وقت چه مگ هغا او داغا طول قرآنی تا نجات ورک الا عجوزا فی الغابرین پرتا لیوستین سرنا چه دا بیر تا پاتی کی دون کو تاوه ثم دمرنا الآخرین بیامو نور پول تار مار کن و اینکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون من تاسیش پا اورست دا غو پورانو مینو باندې تیرې گئی آیا تاسی دا پوه نه کار ناخلی و این یونس لمن المرسلین او پا یقینی توگا یونس علیه صلاة و سلام هم در رسولانو تخو اذ ابق الى الفلک المشحون یاد کرا هغا وقت چه هغه د وی دکی بیړی خواته په تیخته او فساهم من المدحضین بیا په ایسک اچوونکی کې شریک شو او پاغه کې ماتی او خوړله فالتقمه الحوت وهو مليم په پای کې هغه کب تیر کړ او هغه پړ وو فلولا انه كان من المسبحين نو که هغه د تبخونکو څخه نه وای للبت في بطنه الى يوم يبعثون نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه کب په ګیډه کې پاتې شوی وو فنبذناه بالعراء وهو سقيم په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هوار ځمکه وغورځوو وانبتنا عليه شجرة من يقطين او پر هغه مو جغل دار ونه رازر غونه کړه وارسلناه الى مئة الف او يزيدون داغه ورسته مو هغه یو لک یا لدینه زیات خلکو ته ولېږه فآمنوا فمتعناهم الى حين هغو ایمان راو او مکتریوی خاصی نکی پوری هغوی باقی پری خودل فستفتهم الی ربک البنات ولهم البنون نو لدوی نیو سه پختنه وکره آیا دوی زره دا خبر منی چه ستا در رب لپاره دی لولیوی او لپاره زامن أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ آیا پرشتیا سره موږ پرشتي ښځې ګرځولې دي او دوی د سترګو لیدلې حال وای ألا إنهم من إفكهم ليقولون من كفتهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون خواورا فأسر كبير الزانة جولا كري خبرا كوي شاء الله تعالى أولاد لري أو بواقيك دوي درواغ جندي أقف البنات على البنين آية الله پاك دزامنو فزاي لُنِي زَانْتَ غَرَكْلِي مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فَرْتَاسِ تَشْوِي سَنْغَ حُكُمْ صَادِرَ وَي أَفَلَا تَذَكَّرُونَ آيَا تَاسِ فَهُوشْكِ نَرَزِي أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ يا دا چه لتاسِ سره ددغو خبرو لپاره کوم سرگند سند دي فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين نراولي اخفلا كتاب كتاسي جستينياس وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون بيد الله فاق أو فرختو ترمينزه دنا سب پیوند جوړ کړی دی په داس خار کې چې پرښتی هی پوهیږي چې د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي سبحان الله عما یصفون او هغوی وایي چې الله پاک د هغو صفتونو څخه پاک دی الا عباد الله المخلصین که داغه د خالص و بندگان و سپرته نور خلقی و تمنصوبه بید فا اینکم و ما تعبدون ما انتم علیه بفاتنین الا من هو صال الجحیم نتاسی او استاسی داغ معبودان لا الله پاک هیت سوک نشی علاولی مگر یواز یغا سوک چه دو زخف لما شوی اور کی ریکی دن کی وی وما منا الا له مقام معلوم او زمگ حال خدا دا چه لمگنا دا هر یو مقام متاکل ده وإنا لنحن الصافون او مبتلكة ولال خدمتگاران يو وإنا لنحن المسبحون او مبتسبح كونك يو وإن كانوا ليقولون دغو خلقه فخاويل لو أن عندنا ذكرا من الأولين تكاش كي لمكسر هغا الذكر واشي مخكنو قومنا تا وركر شوي لكنا عباد الله المخلصين مو ما الله پاك ورشوي بندگان فكفروا به فسوف يعلمون او کله چې هغه راغی نو دوی ترې نه انکار وکړ اوس به ډېر زر دوی ته د دغې کانساري نتیجه څرګنده شي ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین د خپلو لېږل شویو بندګانو سره موږ لا پخوا کړې ده انهم لهم المنصورون چی پا یقینی توگا با دا غو سر مرست وشی و این جندنا لهم الغالبون او هم داز مگلخ کر با برلا سیشی فتول عنهم حتی حین نو ای پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم تر یو سمو دی پوری دوی پا خل حال پریگ ده فأبصرهم فسوف يبصرون أو لدنك أوسى بير زربة دوي فخلهم وقوري أفبعبادنا يستعجلون آية دوز مقدع عذاب لبارة بركبي فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين کله چې هغوی د دوی په غولو کې را کوز شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډېره بده وي چې هغوی تنبیه کړای شوي دي وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه ډېر ژر به دوی په خپله وویني سبحان ربك رب العزة عما يصفون فاق ديسا رب ديسا تستن لطولو هو خبرنا چه دوئي قلبي وسلام على المرسلين او سلام دي فرمرسلانو الحمد لله رب العالمين او طول استعينه يوازي ده الله فاق لفارده